والآن ننتقل إلى الفتاوى، وصلنا بدأنا في أو نبدأ إن شاء الله الآن من هذا الدرس في المجلد الثاني. المجلد الثاني ببدأ بمسألة مهمة في توحيد الربوبية. أحب أن أتكلم عنها قليلا قبل أن نبدأ بها، لأنها من المسائل الكلامية التي فيها شيء من الغموض والتعقيد أحيانا، وهي مسألة أول الواجبات. ما أول الواجبات؟ أول واجب من العباد ما هو؟ هذه مسألة يعني بدهية فطرية، لكن مع ذلك بعد دخول الأهواء على الأمة، وبعد وجود الافتراق، وبعد أن مالت كثير من الفرق إلى مناهج الأمم، مناهج الفلاسفة في تقرير الدين وبيان التوحيد، ومناهج أهل الكتاب، مناهج الصابئة، ومناهج المجوس، مناهج غيرهم من الأمم الأخرى، دخلت مفاهيم غريبة وأيضا بعيدة كل البعد عن مقتضى الفطرة والشرع، ومع ذلك صارت مسالك لأقوام منهم علماء. السبب الذهول عن الحقيقة الفطرية البدهية، وهي أن أول واجب على العباد جميعا الإيمان بالله عز وجل، لكن ليس مجرد الاعتراف بوجود الله، إنما تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن مسألة الإيمان بالله لا تعني مجرد الإقرار، لأن الإقرار ليس هو المقصود وليس هو الموصل إلى ما يرضي الله عز وجل ويسعد البشر، لا سيما أن الإقرار فطري عند جميع الناس. ليس هناك أمة من الأمم تنكر مبدأ وجود الله أو وحدانية الله بالخلق والربوبية، ليس هناك أمة تنكر ذلك وإن وجد بعض النزعات النادرة. إذن القضية في أول واجب هو ما المطلوب من العباد، والمطلوب من العباد هو عبادة الله المتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك صار مفتاح الدخول بالإسلام الشهادتان، مفتاح الدخول بالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك نقول أول واجب هو الإقرار بالشهادتين، أول واجب هو تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يكون بالشهادتين. أول واجب هو تحقيق الإيمان، وذلك يكون بالشهادتين. أول واجب تحقيق الإسلام، وذلك يكون بأركان الإسلام. هذا ما سيبينه الشيخ ويرد على المخالفين. المخالفون لهم أقوال كثيرة في أول واجب، سيأتي الكلام عنها الآن أو بعد قليل، وسترون فعلا مدى بعد المتكلمين عن المنهج الحق في تقرير التوحيد وبيانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قاعدة أولية: أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه، كما قال خاتم الأنبياء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال الله تعالى له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال: ووجدك ضالا فهدى. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأخبر أنه كان قبله من الغافلين، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي صحيح البخاري في خطبة عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه أن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم. في الكتب السنن وردت هذه العبارة عن عمر بصيغ كثيرة، اخترت منها ما ورد في البخاري، وهو أن عمر رضي الله عنه قال: قد جعل الله بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بعد قوله إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن أو نحو هذا اللفظ قال: فخذوا به تهتدوا، بدل فإنكم، فخذوا به تهتدوا. وهناك عبارات أخرى، فالقصد أنه يتم الاستدلال بهذا الشاهد الذي أورده شيخ الإسلام بهذا اللفظ وبما يرادفه من الألفاظ الأخرى. نعود إلى الوقفات موجزة عند كلام الشيخ من منذ أن بدأ، لما بين الشيخ أن أو أراد أن يبين أول واجبات وأنه الإيمان بالله عز وجل الذي هو التوحيد والهدى واتباع المرسلين، قعد لذلك بقاعدة وهي أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله. إذن هذا هو أول واجب، هو أول واجب، لأن هذا هو مبدأ العلم الإلهي، وهو أصله وهو مبعثه ومنشأه وغايته أيضا في الجملة الإيمان بالله ورسوله. قال: وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه، يقصد أن الرسل جميعا هم الوسائط بين الله وبين خلقه. فالواجب على الرسل التلقي عن الله والإيمان بأن الأصل أو أن العلم الإلهي هو من وحي الله عز وجل، وأن الرسل إنما يطلبون الهدى من الله. فالرسل هم مبلغون للأمم، فيكون أيضا الواجب على أتباع الرسل، الواجب على الذين آمنوا، الإيمان بالله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتأتى منه أن يطيع نفسه، إنما يطيع الله. فالرسول مطيع لله عز وجل، والناس أو الأمة مطلوب منهم أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرهم بذلك. وفي الصفحة الثانية ذكر ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أول مطلوب من العباد، وأنهم إذا أخلوا بهذا المطلوب قتلوا، وهذا يدل على أن هذا أعظم المطلوبات، لأنه لا يكون قتال إلا على أعظم الواجبات وأول الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القتال ذكر أول ما يقاتل عليه الناس هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم إذا فعلوا ذلك طبعا التزموا بلوازمهما، عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقه. فيكون هذا دليل قاطع على أن أول واجب من العباد يلامون على تركه، يؤاخذون على تركه، يقاتلون إذا تركوه، هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا كما يقول المتكلمون الذين زعموا أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، أو الواجب هو التفكير، أو الواجب هو يعني التوصل إلى معرفة الله من خلال الألفاظ والمصطلحات المحدثة والمقاييس العقلانية المعقدة. كل هذا ليس مطلوب من العباد، لأن الله عز وجل كفاه، فقد فطر الله عباده على الاعتراف بوجود الله، لكنهم لا يعرفون الطريق إلى ما يرضي الله عز وجل إلا بالعبادة على ما شرع الله وشرعه الرسل. ولذلك ذكر ما يدل أو الأدلة الفرعية على هذا، منها قوله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. في هذا الآية دلالة على أن الفارق بين الضلال من عدمه هو اتباع الوحي. إذن الوحي هو الطريق إلى الهدى الذي هو أول واجب، أول واجب الاهتداء، أول واجب على العباد أن يهتدوا بهدي الله، أن يهتدوا بالحق الذي جاء به الرسل، وهذا إنما يتم بما بالأخذ عن بما أوحى الله إلى رسوله. وكذلك فيه دليل في هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما المطلوب منه اتباع ما جاء الله به، فلا يتبع غيره من الناس. الناس يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما جاء به الله، يتبع الهدى الذي أنزل من عند الله. فكذلك الآية التي بعدها والآية التي بعدها تدل على هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الحق ولم يكن يعرف أول واجب إلا من خلال ما هداه الله إليه. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه: ووجدك ضالا فهدى. ولو كان إدراك أول واجب يدرك بمجرد التفكير العقلي لا على أدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكبر الناس عقلا. فإذا لا يصح قولهم أن أول واجب هو التفكير العقلي أو النظر بالعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعبد وينظر في عقله ما وصل إلى الهداية التفصيلية، إلى الهدى، إلى الشرع الذي أراده الله من العباد، حتى هداه الله إلى ذلك وبعثه وأرسله. ولذلك قال: وجدك ضالا فهدى. وكذلك الآيات التي بعدها تدل على أن الله عز وجل إنما جعل الهدى هو وسيلة الوصول إلى معرفة الواجب أو الواجب، لا مجرد النظر والقصد إلى النظر. نعم. وكذلك قول عمر: إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن، قال: فخذوا به تهتدوا، فيه دلالة قاطعة على أن الهداية لا تتم الهداية إلا من خلال الأخذ بما جاء به الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، كقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، إلى قوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، الآية، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، الآية، وقوله: يا معشر الجن والإنس، الآية. ولهذا وجه الاستدلال بهذه الآيات واضح، وهو أن لو كان الناس يستقلون بعقولهم بإدراك ما يرضي الله عز وجل لما احتجوا بأنهم يحتاجون إلى بعث الرسل، ولما كان بعث الرسل هو الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل. ولذلك فإن الأول واجب على العباد لا يمكن يدركونه بعقولهم، هي الهداية لا يمكن أن تدرك بمجرد العقول، لا تدرك إلا من خلال الرسل الذين بعثهم الله لهداية العباد. ولذلك الله عز وجل افترض أنهم لو لم يبعث رسل لاحتجت الأمم بذلك، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الناس يدركون الواجب، يدركون ما يرضي الله بعقولهم، يمكن يدركون أول الواجبات بمجرد عقولهم، لما قرر الله عز وجل هذه الحجة وجعلها فعلا حجة قائمة لو لم يبعث الله الرسل. فهذا دليل على أن الناس لا يدركون الواجبات بعقولهم، ولا يقررون الدين بعقولهم، ولا يعرفون العقيدة تفصيلا بعقولهم، ولا يتوصلون إلى ما يرضي الله عز وجل على جهة التشريع بعقولهم. فلذلك كان بعث الرسل حجة، والله عز وجل قرر أن هذا حجة فعلية، وأن الله لو لم يبعث رسل لما عذب العباد، وأنه لو لم يبعث رسل لكان في ذلك احتجاج من الأمم جميعا في ما تقضيه الله عز وجل بينهم يوم القيامة. نعم. ولهذا كان طائفة من نعم. هي أكيد آية الرحمن. الآية ما أكملت حقيقة، نحتاج نتحقق حقيقة، أنا ما فتنت في هذا، نحتاج نتحقق ما المقصود بالآية. يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل. إيه نعم نعم، ما أحد عنده نسخ مرقمة يعني الآية مرقمة، كل النسخ بلا تلقين. على الحال ظاهر أنه فعلا المقصود به قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم، هذا هو الظاهر وهذا هو مقتضى السياق إلى خطر. لا مين بآية لنا أي نعم نعم، لأنه فعلا القصد البعث الرسل، ولذلك قال العلماء حول هذه، قال أهل العلم حول هذه الآية أنها دليل بعضهم واستنبط منها دلالة على أن الإنس الرسل كلهم بعثوا في الإنس، وبعضهم استنبط منها العكس. نعم. ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفا صالحا، وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما. ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما، لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به. في مسألة مهمة في المقطع السابق، الشيخ أشار إلى مسألة منهجية مهمة جدا ينبغي أن يفهمها طلاب العلم وينوّوا عنها، وما أكثر الأصول المنهجية التي ذكرها شيخ الإسلام عن السلف، لكن هذه مهمة جدا في وقت هذا اللي كثر فيها التصنيف والتأليف، وكثر فيها الاستطراد وتشقيق الكلام وحشو العلم، ينبغي أن ننبه على ضرورة التزام منهج السلف في تقرير العقيدة وبيانها، وهو أنهم عندما يقررون الدين يبدأون بما بدأ الله به، ويبدأون بما هو الأصل في تقرير مسائل الدين، فيبدأ بالأهم فالأهم، وهذا منهج للتأليف ومنهج للدعوة في أيضا، ليس فقط تأليف الكتب والتصنيف ونحوها تقرير العقائد، بل حتى في الدعوة ينبغي أن يبدأ المسلم وطالب العلم والعالم في أي أمر في تقرير الدين في أصوله أن يبدأ بتقرير التوحيد ابتداء من بدء الوحي ومصادر الدين ومنهج التلقي، ثم بيان أصول الإيمان وما يحقق توحيد الله عز وجل، توحيد الله من قبل العباد، ولا يعني ذلك إغفال الجوانب الأخرى لكنها تأتي ضمنا، فتقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله جاء للوصول إلى عبادته، تقرير الربوبية جاء الوصول إلى عبادة الله عز وجل، تقرير، فلا يصح أن يبدأ بأمور فرعية لأن ذلك يؤدي غالبا إلى إبعاد القلوب والعقول عن تقبل الهدى. فمنهج السلف إذن في تصنيف العقائد وبيان وتقرير العقيدة يبدأ بتقرير ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيد الربوبية والإلهية دون فصل الواحد عن الآخر، لأن هذا هو المطلوب من العباد، وهو الذي يحتاجونه، وهو الذي لا بد فيه من شرع مفصل. وهذا عكس منهج المتكلمين والفلاسفة. فالمتكلمون والفلاسفة أول ما يبدأون في تقرير الدين بمسألة وجود الله، وهذا خلاف الأصل، لأن الله عز وجل يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ثم يعرجون على مسألة وحدانية الله، وهذا أيضا ما لا يخالف فيه أحد، ثم يعرجون على مسألة تقرير الصفات بقواعد عقلية وفلسفية. أيضا لو أنهم قرروا بدأوا بتقرير الصفات على منهج السلف لكان الأمر أسهل، ولكان يعني منهجهم قريب من المنهج الحق، لكنهم يعرجون على تقرير الصفات لله عز وجل بمناهجهم الكلامية التي ينفون بها صفات الله أو يؤولونها على مختلف طريقهم. ثم بعد ذلك أيضا لو أنهم توصلوا بهذه الأساليب إلى توحيد الإلهية لكان الأمر فيه فائدة، وإن كانت فائدة عسيرة لا تتم إلا عبر دخول في شبهات وشكوك وأمراض تمرض القلوب، لكن ومع ذلك لو أنهم ختموا مناهجهم وطرائقهم وأسلوبهم في تقرير التوحيد لتوحيد الرب الإلهية، ليقولوا إنه بعد الإقرار بوجود الله وحدانيته وأسمائه وصفاته أن هذا يلزم منه أن لا يعبد غير الله، لكان الأمر أيضا مقارب، لكنهم ما عرجوا على توحيد الألوهية. توحيد الألوهية لا يرد في كتبهم إلا نادرا، هذا دليل فساد المسلك وفساد المنهج، وأنهم تكلموا في قضايا فطرية ليست محل خلاف عند البشر، وإن خالف فيها بعض النزاع البشر لكن ليست محل خلاف عند جمهور الأمم جماهير الأمم. ثم أنهم قرروها على مبادئ فلسفية تؤدي إلى الشك أكثر ما تؤدي إلى اليقين، ولذلك كان الواحد منهم لا يسلم من الشبهات والاعتراض عليها وافتراض الشبهات والاعتراض عليها، فلا يصل لذلك إلى نتيجة. وأعظم من هذا كله أنهم صرفوا الناس عن الجد والعبادة إلى الجدل والمراء والمناظرات بسبب سلوكهم هذا المنهج كما سيأتي بعينه. الخلاصة وهو ما أردت أن أتوقف عنده أن منهج السلف تقرير التوحيد المطلوب من العباد والتوصل إليه بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية لا حرج، لكن لا تقرير البديهيات، وأن منهج المتكلمين عكس ذلك، يقفون عند مسائل بديهية ويتوهمون أن أمامهم خصوم وأن أمامهم معترضين، والأمر لا يعدو أن يكون شياطين في رؤوسهم أو حالهم وسوسوا وشككوا فظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا. والشيخ سيفصل في هذا إن شاء الله في كثير من الدروس القادمة. نعم. ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا، كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفر وهذا كثير. نعم. الشيخ أيضا يشير بهذا إلى أمر مهم يحسن استصحابه في الكلام القادم، وهو أن أصل العلم الهدى، يعني الذي هو أول واجب، هذا معنى لا يزال الشيخ يتكلم عن القاعدة التي ذكرها من قبل وسيتكلم عنها طيلة صفحات كثيرة آتية. حينما نقول أن أول واجب على العباد هو تحقيق التوحيد فهذا هو أصل العلم الهدى، وهو يتحقق بالإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة. والشيخ يشير بهذا إلى أن العبد إذا عمل بأول واجب وهو مبدأ الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله وقبل العلم والهدى الذي تضمنه الكتاب والسنة، بذلك حصل له ما يسعى إليه المتكلمون، لأن الحق والهدى الكتاب والسنة يعني والعلم والهدى الذي فيهما يرشد إلى كل ما أرادوه، وهو تحقيق وحدانية الله عز وجل، تحقيق وجود الله أولا وتحقيق وحدانية الله، وتحقيق أيضا تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما يزعم المتكلمون يسعون إلى ذلك. كل هذا إنما يحصل بالاهتداء بالكتاب والسنة، لأن هذه الأصول أرشد إليها القرآن والسنة، بل أول ما دعا إليها، أول ما دعا إليها. فلا يمكن تتحقق عبادة الله التي هي أعظم الغايات إلا بتحقيق ما يحتاجه العباد من أسماء الله وصفاته وأفعاله وربوبيته. ولذلك الله عز وجل لما أقام الحجة على المشركين في تحقيق عباده قامها عليهم بإقرارهم بالربوبية. فإذا ليست الربوبية محل ذات، إنما جعل إقرارهم بالربوبية وسيلة إلى إلزامهم بالمطلوب، وهو ألا يعبدوا غير الله. جعل الربوبية المعلومة عند جميع الأمم حتى عند المشركين وسيلة إلى تحقيق المطلوب، وهو عبادة الله وحده لا شريك. فإذا الشيخ كأنه يقول إذا قلنا أن أول واجب هو الاهتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الهدى تضمن كل ما سعوا إليه وزعموا أنهم يريدون أن يحصلونه بزعمهم أن أول واجب هو التفكير والنظر والنظر العقلي إلى آخره. قال هذه الأمور نعم أرشد إليها القرآن، لكن بطرق سليمة فطرية صحيحة، لا على مناهجكم المعطلة. نعم. كذلك ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن، كقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الآية، ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا، وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين. وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات، حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته، وربط السعادة مع إصلاح العمل به في مثل قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأحبط الأعمال الصالحة بزواله في مثل قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقوله والذين كفروا أعمالهم كرماد، وقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم الآية، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونحو ذلك كثير. وذكر حال جميع الأمم المهتدية أنهم كذلك في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية. ولهذا أمر أهل العقل بتدبره وأهل السمع بسمعه، فدعا فيه إلى التدبر والتفكير والتذكر والعقل والفهم، وإلى الاستماع والإبصار والإصغاء والتأثر بالوجل والبكاء وغير ذلك، وهذا باب واسع. ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث، فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد، وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع. وكان هو الآن بدأ يشير إلى إلى إلى منهج المتكلمين، وهو أنهم يرون بل ويسلكون في تحقيق التوحيد أولا مسلك الإقناع بالإقرار بوجود الخالق. طبعا الشيخ عبر بالصانع، وأرى أننا نلتزم باللفظ الشرعي الخالق، لأن الشيخ شيخ الإسلام كان يكتب لأهل الكلام، أهل السنة وأهل الحق والذين مع الفطرة، مو بحاجة لمثل هذا، إلا طالب العلم الذي يريد أن يتعمق ويريد أن يتبين ويكتشف مناهج المتكلمين ليرد عليها في مثل هذه الدروس المتخصصة، وإلا في الأصل التزام الألفاظ الشرعية. ولذلك كان ينبغي أن نقول ولما كان الإقرار بالخالق فطري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أراد بهذا الرد على زعمهم أن أول واجب النظر من أجل إثبات وجود الخالق. يقول هذا أمر فطري، هذا أمر فطري، فلا صحيحا أنه أول واجبات، ولا صحيحا أنه هو المنهج السليم في تحقيق التوحيد، لأن الإقرار بالخالق أمر بدهي فطري أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة، فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالربوبية، الإقرار بالله عز وجل يعني بالربوبية، والإنابة إليه يعني بالعبودية، وهذه معاني يعني الشيخ ضمنها ليست واضحة. قال فقوله فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله يعني بالربوبية، والإنابة إليه يعني بالعبودية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا قلنا لا معبود إلا الله فإنه كيف يعبد وهو لم يعرف؟ هذا أمر مستحيل. إذن فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد، فلا يعبد إلا وقد عرف. ولذلك لما وجه الله العبادة وأمرهم بعبادته دل هذا بالضرورة أنهم ليسوا بحاجة إلى التعريف به، يعني بوجوده، أمر فطري، إنما هم بحاجة إلى التعريف بعبادته كيف يعبدونه، إلى الأمر بأن يعبدوه لا بأن يقروا بأنه الخالق، فإن هذا أمر تقتضيه الفطر. فالناس كأنهم على حد معين وهو الإقرار بالله، ما بعد هذا الحد هو المطلوب منهم، أما الإقرار فقد كفاهم الله إياه حيث فطرهم عليه، وهو مقتضى فطرة كل إنسان. وإن يعني شذ بعض المختلين في عقولهم فلا عبرة بهم، لأن النادر لا حكم له. نعم. ولما كان المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له عندك ولما لا نعم. وكان المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له، والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح. فإن يقصد بهذا أن العبادة أصلها عبادة القلب لا العقل ولا الفكر، ولذلك الذين يعبدون الله بالتفكير والعقول من الفلاسفة وغلاة الجهمية هؤلاء ما وصلوا إلى الحق، وهم أصحاب المذاهب الوثنية الآن، تجدهم مثلا في الديانات الهندية، الديانات الغنوصية، في الديانات اليونانية القديمة وغيرهم، تجد أن هؤلاء الأقوام الذين ضلوا الطريق ولا اعترفوا بالرسل يقرون بوجود الله، ولذلك يرون الحاجة إلى عبادته، لكن يعبدونه عبادة عقلية بالتأمل والنظر والتفكر، أو عبادة فكرية بمجرد يعني التأمل في آلاء الله عز وجل، يسمون هذا عبادة ويتسميتون لهذا ويقاتلون عليه، لكن هذا خطأ وضلال، لأنهم وصلوا إلى ما يريده الله عز وجل. فإذا لابد من تقرير أن المقصود بالدعوة دعوة المرسلين ودعوة المصلحين في كل زمان إيصال العباد إلى عبادة الله التي خلقوا من أجلها، فقد خلقوا كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليقروا بي أو لينظروا أو ليتفكروا، النظر والتفكر بعد الخضوع والعبادة، نعم بعدما تخضع لله وتعبده على منهج تنظر وتفكر كما أرشدك الله إلى أصول النظر والتفكر. قال والعبادة أصلها القلب، يعني إذن الله يعبد بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل وسائر أنواع العبادة التي هي تنبثق عنها أعمال الجوارح. نعم. والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح، فإن القلب هو الملك والأعضاء جنوده، وهو المضغة الذي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. وإنما ذلك بعلمه وحاله كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته هو أصل الدعوة في القرآن، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال في صدر البقرة بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق، فقال بعد ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر آلاءه التي تتضمن نعمته وقدرته، ثم أتبع ذلك بتقرير النبوة بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه، حيث قررت الربوبية ثم الرسالة، ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات، أولا من تقرير الربوبية ثم تقرير النبوة ثم تلقي السمعيات من النبوة، كما هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعرية. ومن سلك هذه الطريق في إثبات الصانع أولا بناء على حدوث العالم، ثم إثبات صفاته نفيا وإثباتا بالقياس العقلي على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف إما في المسائل وإما في الدلائل، ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات من المعاد والثواب والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل. وإنما عمدة الكلام عنده سنتنقل عند هذا لأنه سيبدأ في موضوع جديد في القضايا. على حال الشيخ ختم هذا المقطع بالإشارة إلى منهج المتكلمين وخطر هذا المنهج وخطأه لأن الشيخ قال لما ذكر قول عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ذكر أن المتكلم يستحسن مثل هذا التأليف لأنه الله عز وجل ذكر آلاءه ونعمه في قوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر الآيات التي يقرر فيها النعم، ثم يقرر فيها تهدي هؤلاء العباد لأنهم إن كانوا في ريب مما نزل على العبد فليأتوا بسورة من مثله أو نحو ذلك. فقول إن المتكلمين يعجبهم هذا المنهج لكنه خلاف ما قصد اللي هو التأليف، أنه يبدأ بذكر الآلاء والنعم ثم ذكر النبوة، لكن نسوا، كان الشيخ يقول نسوا أن الله عز وجل صدر الآية بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. بعد تكرير هذا لفتهم إلى نعمه وآلائه وإلى النبوة وتقريرها، وأشار إلى أن يتحداهم بأن يأتوا بسورة بمثل هذا القرآن. فهم يعني ذهلوا عن أصل القضية وهو الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى عبادة الله. فقال المتكلم يستحسن مثل هذا التعريف، أي ذكر الخلق أولا ثم النعم ثم الرسالة والنبوة، ثم يعرف بعد ذلك على ما ذكره الشيخ من تقرير الربوبية وتقرير النبوة والسمعيات ثم الكلام في الصفات وإثبات الصنع إلى آخره، وأن هذا منهج معوج من حيث الأصل. وكل قضية يبدأ بأصلها خطأ تكون نتائجها خطأ، لذلك هم قد يوافقون الحق في بعض الأمور لكن على أصل خاطئ. فتقريرهم للنبوة بحد ذاته نعم صحيح، يعني ينبغي أنه يقرر مبدأ صحة النبوة وصدق الأنبياء. تقريرهم أيضا يعني ذكر نعم الله وخلقه للوصول إلى يعني صحة وجود الخالق، هذا أيضا صحيح، لكن النتيجة اللي هي مطلوبة من العباد ما وصلوا إليه. ولذلك لما ذكر الشيخ منهجهم هذا بإثبات القياس العقلي وما بينهم من اختلاف ومناهجهم الكلامية، قال غاية ما يصلون إليه هو هذه الأمور، كأنه يقول ومع ذلك فإنهم لا يعرجون على توحيد العبادة الذي هو الغاية الكبرى وهو المطلوب ابتداء وانتهاء. ثم سيذكر أيضا بقية المنهج في الكلام القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قال الكلوداني في منظومة عقيدة أهل السنة، قالوا بما عرف المكلف ربه، قلت بالنظر الصحيح المرشدي. نعم ليس هذا على إطلاقه، إن قصد النظر الصحيح في العبادة، لكن ظاهر البيت أنه يوافق المتكلمين، وهذا خطأ في المنهج. قالوا بما عرف المكلف ربه، قلت بالنظر الصحيح المرشدي. على الحال يبدو أن هذا البيت له احتمالان. احتمال أن يقصد المعرفة اللي هي معرفة وجود الله، فهذا صحيح. وإن قصد بالمعرفة التوحيد فالبيت يكون غير صحيح. لو أنه أمكن إدراج الأبيات التي بعد هذا البيت وقبله يمكن يكون الأمر أوضح، عشان ما نخبط على الشيخ أو نتكلف في كلامه ما لم يريد. يقول ما رأيكم بهذا التعريف الإسلامي؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد ونقي يده بالطاعة والخلص من الشرك وأهله، يعني زيادة وأهله ما ينزو، لأنه من خلص من الشرك فأهله متبع. هو دائما التعريف يسمى التعريف على أوجه العبارة، يسمى حد، التعريفات تسمى حدود. فالتعريف ينبغي أن يوجز إلى أقصى حد ممكن، فالعبارة التي تغني عن غيرها يدخل فيها غيرها ينبغي أنها يوقف عندها ولا يؤتى بالفروع والاحترازات. فالتعريف إذا كان جامع شامل أولى من أن يفرع عنه. فأقول أن الخلص من الشرك تكفي عن زيادة عبارة وأهله كما ذكر السائل. نعم البراءة والخلوص كلها عبارات صحيحة، والقصد بس الوصول إلى المعنى الصحيح. الخلوص قد تكون من واضح عند بعض الناس، فيجوز أن يقال والبراءة من الشرك. لا إن شاء الله ما بين فرق، وإن كان البراءة هدف على معنى والخلوص لها معنى آخر. الخلوص أشمل من البراءة، الخلوص أشمل من البراءة. يقول كلام الشيخ ذكر مسند الدارمي، فهل يرى الشيخ أنه يقدم على صحيح مسلم؟ ما أظن. هذا السؤال أيضا ربما يكون من موضوعات الساعة، وهو هل الجهاد فرض عين ضد اليهود؟ هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بمصالح الأمة العظمى، لا بد من الرجوع فيها إلى أهل الحل والعقل من العلماء الكبار، لأن هذه فيها مذلة وفيها أيضا افتئات على الشرع والدين والعلم، وافتئات على الأمة وعلى أهل الحل والعقل، والفتاوى فيها المتسرعة سواء كانت بالمنع أو بالإيجاب، بالمنع أو بالتشريع أو بالمشروعية، كل ذلك قد يؤدي إلى نتائج وخيمة إذا صدر من أناس لم يتدارسوا مع أهل العلم الكبار. فالفرضية العين لها شروط وضوابط، أنا أظنها لا تتحقق في هذا الظرف الذي نعيشه. نعم الواجب تجاه إخواننا المسلمين في كل مكان يستضعفون ويقاتلون النصرة لهم بما نملك من الوسائل المتاحة والمشروعة، هي المتاحة والمشروعة شرعا، وسيلة متاحة ومشروعة، لكن ليس بالعواطف والأعمال المتهورة أو الفتاوى المتعجلة أو إيقاع الأمة والناس في حرج. قد يكون المفتي أو الذي يفتي في مثل هذا الأمر جالس على أريكته ويوقع شباب المسلمين في يعني أمور قد تكون نتائجها غير مشروعة ومحرجة وليست على وجه شرعي صحيح. إذن أعود وأقول أنا لا أفتي بذلك، فالكون الجهاد على اليهود الآن فرض عين أو غيره هذا يرجع فيه إلى العلم، لكن أقول أنا فيما يبدو لي ولست بهذا أفتي، إنما أوجه المسألة توجيها يعني يمهد للسؤال عن هذا الحكم أو يمهد للفتوى، وهو أنه قد لا يتأتى فرض العين في الظروف التي تعيشها الأمة الآن في واقعها الحال، ثم كيف السبيل إليه؟ والراية راية من؟ الراية راية من؟ لا يجوز الجهاد إلا تحت راية شرعية، أما التصرف الفردي فهذا تهور، تهور لا يجوز أن يسلكه المسلم. وحتى التصرف شبه الفردي أن تتجمع مجموعات أو طوائف محدودة تقوم بعمل انتحاري أو نحو ذلك، هذا في تقديري وفيما أعلم ليس بمشروع على هذا النحو. فالجهاد يكون براية، والراية لها شروط وضوابط، لكن أعود وأقول مرة أخرى لا بد من نصرة إخواننا في كل مكان. والناس أيضا أحيانا تثيرهم قضية المسجد الأقصى، نعم هذا صحيح، المسجد الأقصى لا شك أنه من مساجد المسلمين والمساجد الثلاثة، لكن ما السبيل إلى تحريره؟ ما السبيل إلى الجهاد؟ هذا أمر يحتاج إلى أناس ودراسة مشروعة. فالمسلمون أنفسهم هل هم مهيئون للجهاد؟ ما أدري، يحتاج الأمر كما قلت إلى مناقشة شرعية مواصلة. نسأل الله أن يعلي كلمته وينصر دينه ويعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.